السلام عليكم. في الآية 140 من سورة آل عمران، الله سبحانه وتعالى يقول: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ما معنى القرح؟ نسمع الآية ثم نستأنف الكلام. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. والقرح قرئت بفتح القاف هكذا قرح، وأيضا قرئت بضمها فقيل قرح، ولكن أكثر القراء على فتح القاف. والقرح بفتح القاف هي الجراح أو الجرح، ومعنى القرح بالضم هو الألم الذي يترتب على هذا الجرح. فقالوا بأن القرح هو الأثر من الجراحة، من شيء يصيب الإنسان من الخارج، ولكن القرح أثر هذه الجروح من الداخل. على هذا القرح يعتبر هو أثر الجراحات في الظاهر، ولكن بالضم أثرها في الباطن. فقالوا به قرح من قرح، يعني به ألم من جراحة. وقال يعقوب: كأن القرح الجراحات بأعيانها، والقرح هو ألم هذه الجراحات. وفي بعض المفسرين بيغلب القراءة بالفتح لأنه عبر عنه بالمس، يعني غلب قراءة القرح لأنه عبر عنه بالمس، فقال: إن يمسسكم قرح. والمس إنما يتناول الظاهر فقط. هذا من الناحية المادية، لكن من الناحية المعنوية هو المقصود به ما أصاب المسلمين يوم أحد وما نالهم من القتل والهزيمة في هذا اليوم، فكأنه قرح في نفوسهم وحزن. والقرح الذي أصاب المشركين المذكور في الآية هو يوم بدر، والقرح الذي أصاب المسلمين في هذه الآية هو يوم أحد. فالقراءة بالفتح تشير إلى ما حدث في النفوس من ألم واضح بعد الهزيمة، والقراءة بالضم تشير إلى الغم والحزن الذي يستولي على النفوس حتى يكون النصر من جديد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.